بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن الشريعة في حلقتها 28، ولا يزال الحديث موصولا حول تطبيق الشريعة وقضايا المرأة. من القضايا التي شن عليها خصوم الشريعة الغارة وأجلبوا عليها بخيلهم ورجلهم مسألة القوامة، كيف تقبلون أو كيف يقبل العالم المتحضر والمتمدن ما يسمى بقوامة الرجل على المرأة في ظل انتشار مفاهيم المساواة واقتحام المرأة لميادين العمل، وأصبحت تكسب كما يكسب الرجل وتنفق كما ينفق الرجل. كيف يمكن للعالم أن يتقبل مفهوم القوامة في ظل هذه المتغيرات وفي ظل تلك المستجدات؟ وبعدين يقولون إن هذه القوامة تعني ما تعني من إذلال وإهانة وقهر وتسلط واستعباد ودونية وإلى آخر ما في قاموس القوم من ألفاظ ومن شتائم. في التعليق على هذا نقول لهذا البائس: لقد خلطت بين أمرين، أحدهما حق في ذاته وهو قوامة الرجل على المرأة، وسوف يظل حقا ما بقيت السماوات والأرض، لأن هذا نص قرآني: الرجال قوامون على النساء. فإن الله جل وعلا قد أحكم الأمر وحسمه في هذا النص القرآني القاطع القاطع في ثبوته، هذا هو الشأن في القرآن كله، والقاطع في دلالته مباشر: الرجال قوامون على النساء. ليه؟ بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. تفضيل جنس على جنس، ليس تفضيل كل الأفراد على كل الأفراد، لأن قد يوجد من النساء من هو أفضل من آلاف الرجال. من ذا الذي يوازي من الرجال فاطمة بنت محمد؟ من ذا الذي يوازي من الرجال مريم ابنة عمران أو خديجة بنت خويلد؟ لا يوازيها أحد من الرجال. والشاعر يقول: نعم ولو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، فلا التأنيث باسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. الهلال مذكر، تحط جنب الشمس يطلع زيرو، يطلع حياة يعني قليلة جدا يعني. فلا التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. أيضا مسألة أخرى: القوامة من بين مناطاتها النفقة. فالرجل إذا لم ينفق، إذا لم يقم بما أوجبه الله عليه من النفقة، يسقط حقه في القوامة. ولذلك زمان قبل 60 70 80 سنة سئل أحد علماء الأزهر القدامى في بداية خروج المرأة للعمل، قالوا بيقولوا إن المرأة تطلع تشتغل، فكيف ترى؟ قال: نقص في قوامة الرجل، عمل المرأة نقص في قوامة الرجل، لأن القوامة مرتبطة بالنفقة. أنفقت لك قوامة، ما أنفقتش القوامة تسقط. شاركك أحد في النفقة القوامة طبعا تضعف، لأن الله جل وعلا قال: وبما أنفقوا من أموالهم، وبما أنفقوا من أموالهم. استقبلت بالنفقة أخذت القوامة كاملة، تخليت عن النفقة ضاعت منك القوامة، شاركت فيها غيرك فأصبح في مشاركة يعني في ضعف وتراجع في مستوى القوامة، لا ينكر ذلك أحد. المهم من القوامة في ذاتها نص صريح: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموال. إن قانون الفطرة يقتضي لابد عند الاجتماع من الرأس، صح؟ لا يصلح الناس فوضى لا سرعة لهم. لو تخيلنا البيت مؤسسة تربوية أو شركة اقتصادية، لابد لها من رأس ينتظم به الأمر. طبعا احنا أمام خيارات أربعة: إما أن يكون كل منهما رأسا، وفي هذا فساد عظيم لتضارب الإرادات الذي يؤدي إلى التنازع لا محالة، وإما أن تنتفي قوام كل منهما ليعود الأمر إلى الفوضى، وإما أن تكون القوامة للمرأة على الرجل، وهو ما تقضي ضد ما تقضي به الفطرة والمنطق، بل لا ترضى به المرأة نفسها. المرأة نفسها لم يبقى إذن إلا أن تكون القوامة للرجل، وهذا صريح قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء. لكن مسألة مهمة جدا: القوامة ليست قوامة قهر وتسلط، دي مسؤوليات، دي حمل أثقال قيم على شؤون البيت، المسؤول عن توفير كل ما يحتاجه وعن حمايته وعن إمداده بكل حاجاته بكل ضروراته وحاجاته. في داخل البيت المسلم يوجد ما يسمى بحدود الله، الضوابط التي تمنع من الفوضى والاستخفاف والاستضعاف، ضوابط الفطرة، ضوابط الوحي المعصوم، ضوابط العقل الراشد الذي يرى بنور الله. الله جل وعلا قال: فإن أطعناكم، استمع للآية بعناية، فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وذكر هذين الاسمين والوصفين في ختام هذه الآية ليحمل هذا دلالة وإشارة ذات مغزى: إن كنت ترى أنك كبير وأنك علي فوق زوجتك بما لك من حق القوامة، فاذكر أن الله أعلى وأن الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا مسعود البدري يضرب غلاما له وغضبان في ابن الخلف، قال: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. التفت في هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فسقط اليد السلط من يده، يعني من مهابة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كده فوجئ فالصوت سقط من يده. قال: أعلم أبا مسعود، إن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام، وما من يد إلا يد الله فوقها، وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلمي. أعلم أبا مسعود، إن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. فقال: هو حر لوجه الله يا رسول الله. قال: لو لم تفعل لسفعتك النار، لو لم تفعل لسفعتك النار. تكرر كلمة حدود، تكرر كلمة حدود الله 6 مرات في آيتين اثنتين نسمعهم معا: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل لهم من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. 6 مرات الحديث عن حدود الله في آيتين متتابعتين. الكون مش مفلوت، ومن زعم في نفسه القوة فليعلم أن الله أقوى، ومن زعم في نفسه السلطة والهيمنة وكذا فليعلم أن يد الله فوقه. القوامة ليست قوامة قهر وتسلط، بل قوامة العقل على العاطفة، ولهذا فهي لا توجب للزوج طاعة مطلقة بل طاعة في المعروف، فإن مال عن القصد ونكر عن الصراط من حقها، بل من واجبها أن تنكر عليه وأن تحتكم في اعتراضها عليه بالحق إلى أهلها وأهله، ثم إلى القضاء الذي يجب عليه أن يقيم حدود الله. بس أي بيت الطاعة ومش بيت الطاعة ده خيال، اجتهاد باطل أو شاذ ومردود لا يعبأ به ولا يعول. ما فيش امرأة تلزم بالقوة أن تأتي إلى بيت زوجها وهي لا تريد. إما أن تقيم حدود الله معه تبذل له الحق ويبذل لها الحق، أو يفترق طلاقا أو خلعا، طلاقا أو خلعا كارها ماشي بالسلامة، بس تتنازلي عن حقك المالي وبالسلامة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والله جل جلاله يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول النساء شقائق الرجال. ما معنى شقائق الرجال؟ أي مثيلاتهن في الأحكام، أي مثيلاتهن في الأحكام. والوصايا النبوية للنساء لا تزال تشق حجب الزمان كله، تتهادى عبر القرون. استوصوا بالنساء خيرا، اتقوا الله في النساء، خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. لا يفرق يعني لا يبغض، لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ونبينا وهو على فراش الموت يقول الكلمة لا يكاد يقوى على أن ينطق بها، النساء وما ملكت أيمانكم، النساء وما ملكت أيمانكم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقفز محدثي إلى قضية أخرى فقال وماذا عن تعدد الزوجات؟ كأنها عورة بيعيرون بها، عورة يعيروننا بها. وماذا عن تعدد الزوجات التي قرر حتى بعض المستنيرين من المنتسبين إلى الشريعة والفقه أنها عادة يجب التخلي عنها ويجب إنكارها؟ نقول له أولا تعدد الزوجات إرث ديني قديم لم يأتي به، لم يبتدعه الإسلام، إرث ديني قديم، وهو حاجة إنسانية في بعض الحالات، لا سيما في ظل زيادة عدد النساء عن عدد الرجال وتحريم المخادنة وسائر العلاقات الشرعية بين الرجل والمرأة، بعيد عن الشرع بالعقل وبالمنطق. إذا زاد عدد النساء عن الرجال والمخادنة محرمة والعلاقات خارج إطار الزواج محرم، ومنطق المسترس ليس منطقا إسلاميا وليس ثقافة دينية، مسترس يعني زنا، فأخذ اسم شيك يعني مسترس يعني عشيقة في السر، لها معنى تاني غير كذا يا أهل اللغة. ففي ظل تحريم المخادنة وسائل العلاقات غير الشرعية ماذا تفعل هذه الفضلة من النساء؟ الإسلام نظمه، جعله سقفا، قيده بالقدرة والعدل، بالقدرة والعدل، وطبعا يعني بالقطع توصية ونصيحة إن يجتهد المسلم في تجنب مخالفة القوانين المحلية دفعا للضرر العام والخاص ما استطاع. فيما وراء هذا مشروعية هذا الأمر أحبتي في الله، جعله الله قرآنا يتلى، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. قال لك امسك إيه؟ قال لك القرآن اشترط فإن خفتم أن لا تعدلوا، اعتنقا ولم تستطيعوا أن تعدلوا، يبقى الموضوع انتهى خلص. القرآن أفل الدنيا، شطر على الموضوع ده أفل بابه، جعل التعدد شرطا، جعل العدل شرطا في التعدد، والتعدد غير مقدور، المعدي معدي يطلع التعدد غير مشروع. هذا الفهم الاستشراقي العلماني لهذه الآية يعني الكريمة لم يقل به أحد من المسلمين على مدار القرون، ولو كان الأمر كذلك ما طبقه الصحابة ولا طبقه الخلفاء الراشدون الأربعة معدلون جميعا، أبو سادات هذه الأمة بعد النبيين والمرسلين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. لو كانوا فهموا هذا من النبي عليه الصلاة والسلام لكانوا أغلقوا هذا الباب كما يريد أن يغلقه هؤلاء المخذولون. العدل الغير مقدور، العدل القلبي، العدل في المشاعر وفي العواطف وفي المحبة، هذا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. ولا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك وأستغفرك بما تملك ولا أملك. عائشة أحب نسائه إليه، أحب من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة، قالها على ملأ من الناس، قال رسول الله فمن الرجال؟ فقال أبوها، مش قال أبو بكر، قال أبوها في ملك، قال أبوها، اللهم إن هذا قسمي فيما أملك وأستغفرك لما تملك ولا أملك. فمشروعية التعدد ليست مرتبطة بالعدل المطلق لأنه غير مقدور عليه حتى للرسل، ولكنها مرتبطة بقوله تعالى: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. والكلام ده يعني قرره وأكده وكرره مشايخ كبار من القدامى ومن المعاصرين، الشيخ شلتوت، شيخ الأزهر الأسبق، محمد رشيد رضا، دار الإفتاء المصرية في عدة فتاوى بينت هذا بوضوح وجلاء شديدين. لكن أنت الكلمة المستشرق فرنسي بيقول إيه؟ الواقع يشهد أن تعدد الزوجات شائع في سائر أنحاء العالم، وسوف يظل موجودا ما وجد العالم مهما تشددت القوانين في تحريمه. لكن المسألة الوحيدة في معرفة ما إذا كان الأفضل أن يشرع هذا المبدأ ويحدد، أم أن يظل نوعا من النفاق المستتر لا شيء يقف أمامه ويحد من جناحه. لن أحدثك عن التناقض الذي وقعت فيه بعض التشريعات في بلادنا التي حرمت التعدد وأباحت المخادنة. قوانين الوضعية السائدة نعم تجيز المخادنة، الواحدة إذا بلغت سن الرشد القانوني وزنت عن رضا وطواعية واختيار، هذا فعل غير مجرب، يعني لا يخضع تحت مظلة المساءلة القانونية ابتداء. ويعني قبض في بلد عربي على شخص بتهمة أنه تزوج بامرأة ثانية، الزواج بثانية محرم، امسك تزوج بامرأة ثانية، ذهب إلى المحكمة فدفع أمام القضاء، قال سيد القاضي: هذه خليلة وليست حليلة، هذه عشيقة وليست زوجة. قال له: براءة بالسلامة، براءة بالسلامة، لأن القانون الذي حرم التعدد أباح اتخاذ العشيقات. فيدفع أمام القضاء سيد القاضي الكريم المبجل الموقر في ظل هذه القوانين الموقرة والمبجلة وبموجبها وبمقتضاها، هذه المرأة عشيقة وليست زوجة، فلم يعد الفعل مجرما فأخلي سبيله. تخيل عندما يقع هذا يا حني أحبتي. وبعدين عشان تعرف أن القضية مثارة وليس لإثارتها وجه، لأن نسبة الذين يمارسون هذا الأمر لا تكاد تذكر. بعض البلاد لا تصل، مصر مثلا نصف المئة، مراكز القومي للإحصاء بعمل إحصاء لعدد الذين عندهم أكثر من زوجة نصف المئة. هل نصف المئة يستحق أن تقيم الحرب العالمية الثالثة ولا الرابعة وتشن الغارة وتعمل مؤتمرات وندوات وتقدح في الدين وفي الشريعة وحملت الدين وحملت الشريعة من أجل أمر لم يبلغ أن يصل إلى نصف المئة من المجتمع؟ أخوانا بقول أنت تقدر تواجه العالم المتحضر المتمدد بفكرة التعدد وتريد أن يبقى لك مكان في مصاف الدول المتحضرة والمتقدمة، نقول إن القلب الممتلئ بجمال الله وكبريائه المعقود على الإيمان به بأسراره في خلقه وحكمته في شرعه لا يابه لهذه الاعتبارات المتهافتة. لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمتى ابتغينا العزة من غير الإسلام أهلنا الله. هؤلاء الغربيون يأتون إلى بلادنا لابسين شورت في شوارع القاهرة، يعني أمام المسجد الأزهر ومسجد الحسين لابسين شورتات، يعني أمام أعين المسلمين جميعا، ولا يستحيون ولا يتوارون خجلا ولا يتصببون عرقا. ثقافتهم، مجتمعاتهم، حضارتهم، أفكارهم يأتون بها إلى بلادنا يرفعون بها رؤوسهم عالية، فلماذا نحن نتوارى خجلا ونستحي مما شرعه الله لنا وهو العليم بخلقه؟ بتشيل الجهاز، بتجيب المانيو بتاعه، المانيو بتاعه عشان تعرف تشغله ازاي. فالإنسان هذا صنعة الرب جل جلاله، خلق الله جل جلاله. فلا يعلم من خلق، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. أليس عجبا أن تتوارى خجلا من زوجة ثانية، ولا يتوارى أهل هذه المجتمعات خجلا من مخادنة ثالثة ورابعة وخامسة وعاشرة، حتى امتلأت الملاجئ باللقطاء. لا إله إلا أن المسلسل البلطجة الفكرية لصح هذا التعبير لا ينتهي، لأنه بيقول طب لماذا لا تسمح للمرأة بتعدد الأزواج؟ ما هي دي زي دي، سمحت بتعدد الزوجات اسمح بتعدد الأزواج، يبقى الست عندها أكثر من زوج وراسي براسه وواحدة بواحدة، إيه المانع؟ إيه الخلل في كده؟ سؤال لا يخلو من قدر من الطرافة، لكن لا بأس بتعليق سريع. يا سيدي، لقد منعت المرأة من ذلك منعا من اختلاط الأنساب أيها الرجل. إن المرأة بطبيعتها لا تحمل إلا في وقت واحد مرة واحدة في السنة كلها، بخلاف الرجل يستطيع أن يكون له أولاد متعددون من نساء متعددات. المرأة لا يمكن أن يكون لها إلا مولود واحد من رجل واحد، فإذا أبحنا تعدد الأزواج كما تقول معنى هذا اختلاط الأنساب وعدم القدرة على نسبة ولدها إلى شخص معين. في زمان الجاهلية كانت المرأة من بين صور العلاقات بين الرجال والنساء يجتمع الرهط دون العشرة على المرأة، يصيبونها جميعا، تحمل تستدعيهم. برضو منطق الرجولة لا يتخلف منهم أحد، عارفين بعنتهم فيأتون جميعا، تختار من تساعد منه، إنه ابنك يا فلان، خلاص ابني. وكان هناك ما يسمى بنكاح البغايا، من ورايات حمر على بيوتهم ياءوا إليهن من شاء من طلاب المتعة الحرام، ولما تحمل بدعوها برضو يبحثون لابنها عن أب، فيأتون بالقافة الخبراء زي نظام الديني بس يعني على قدهم على مستوى زمانهم، يعني لكي يليطوا الولد، يلحقوا الولد بأشبه الناس به، بأقرب الناس إليه شبها. ثقافة جاهلية مضت، لكن حتى القدر في التحري في نسبة الولد إلى أبيه البيولوجي الطبيعي مش موجود في الثقافة المعاصرة، إلا عندما يحدث ضغط إعلامي أو ضغط من الست يدعون إلى تحليلات الDNA. وبعدين أجمعت كافة شرائع العالم على أن الرجل هو صاحب القوام على البيت، فإذا أبحنا للمرأة تعدد الأزواج وصار فيها شركاء متشاكسون، فلمن يكون حق القوامة ولأي منهما تبذل الطاعة؟ وبعدين يقول آخر حيبه بيقول لنا ايه؟ لقد كان من اسباب اعراض وادبار بعض الغربيين عن قبول الاسلام انكاره ان يكون للنبي 9 نساء. نقول هؤلاء قوم اعمتهم الاحقاد والعصبيات وجعلت على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة، ينكرون هذا على نبينا صلى الله عليه وسلم وهم يقرؤون في التوراة أن نبي الله داود كان له 99 زوجة أكملهن بمئة من زواجه من زوجة قائده أوريا، هذا ما عندهم. وأن نبي الله سليمان كانت عنده 700 زوجة من الحرائر و300 من الجواري وكن أجمل أهل زمانهن، فكيف لا يقبلون بنبوتي؟ فكيف يقبلون بنبوة من تزوج 1000 ولا يقبلون بنبوة من تزوج 9؟ 8 منهم ثيبات وأمهات وبعضهن عجائز، من 8 ثيبات أمهات بعضهن عجائز، والتاسعة هي الفتاة البكر الوحيدة التي تزوجها طيلة عمره. أليس هذا محض التناقض والخزلان؟ آخر حاجة لك، العصمة ليس تكون بيد الرجل، طبعا بيد الرجل لأنه يحكم عقله، لو جاءت العصمة من الناحية على الناحية المقابلة ما بقي بيت لا يعصف بالبيت وباستقراره في أول عارض من فتنة، في أول خصومة واحتقان البيت يتدمر ويتهد. العصمة بيد الرجل لأن العقل عنده أغلب على العاطفة في الجملة، قد يوجد رجال حمقى لكن في الجملة الرجال أغلب ويعني أقدر على تحكيم العقل في مواقف الفتن، فلا تقوده يعني عواصف الغضب إلى البطش بالبيت وتدميره في لحظة من اللحظات. ومع هذا ففي مذاهب الفقه من أجاز للمرأة أن تطلب أن يكون العصمة بيدها حتى في عقد النكاح ابتداء، والجمهور على جواز أن يفوض إليها الرجل ذلك، طلقي نفسك متى شئت جائز. فالمسألة فيها قدر من السعة والمرونة والاجتهاد. الخلاصة سوف تبقى الشريعة شمسا مضيئة مدى الزمان كله ومدى المكان كله، إن من أغلق عينيه دون النور إنما يضير عينيه ولا يضير النور، يضير نفسه ولا يضير النور، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. أسأل الله لي لكم التوفيق والسداد والرشاد، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.